الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 45,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الأعراف، وفي الأسبوع الماضي أيها الإخوة لم نتجاوز سوى الآية، يعني وقفنا عند الآية الثانية، خذنا في بدايتها ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وسنعيد إن شاء الله من بدايتها، ولكن الحروف المقطعة والآية الثانية فقط سنذكر المعنى الإجمالي، لأننا استفضنا كثيرا في الأسبوع الماضي. يقول الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كما قلنا أيها الإخوة، في المعنى الإجمالي في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد، يقول أهل العلم: افتتحت هذه الصورة العظيمة بالحروف المقطعة، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة، ولها حكمة، وهي الإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإعجاز للقرآن الكريم، إذ تشير إلى عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتكلمون ويتحدثون بها. كتاب أنزلناه إليك، خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن كتاب، أي مكتوب، أنزله إليه. من الذي أنزله؟ هو الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني أمره الله جل وعلا ألا يضيق صدره من إبلاغه والإنذار به، وألا يكون لديه شك أنه منزل من عند من؟ منزل من عند الله سبحانه وتعالى. لتنذر به ماذا؟ لتخوف به الكافرين، وذكرى لمن؟ وذكرى للمؤمنين، وذكرى موعظة لمن؟ للمؤمنين. ثم قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يتبعوا القرآن المنزل من عنده، وكما ذكرنا أن القرآن منزل من من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوة المعجز بأقصر صورة، فهو من الله سبحانه وتعالى بدأ. بعض العلماء طبعا يضيف إضافات في تعريف القرآن فيقول ماذا؟ منه بدأ وإليه يعود، ونتجاوز هذا لعلها يأتي حديث عنها. قال: اتبعوا، أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يتبعوا ماذا؟ أن يتبعوا ما أنزل إليهم. كتاب أنزل إليك ثم قال تنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم. سيأتي الحديث كيف أنزل إليكم، وهو أنزل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنزول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يقول اتبعوا ما أنزل إليكم جميعا. يعني قال أمر من الله سبحانه وتعالى الناس بأن يتبعوا ماذا؟ القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ونهاهم أن يتبعوا من دون الله ماذا؟ أولياء. وسيأتي تعريف الأولياء في موضعها. قال قليلا ما تذكرون، يعني أخبر سبحانه وتعالى أن الناس قليلا ما يتعظون ويعتبرون فيراجعون الحق. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كثيرا ما أهلك ماذا؟ ما أهلك أهل القرى من الأمم السابقة الذين عبدوا غيره وكذبوا رسله، فأتتهم عقوبته التي استأصلتهم على غرة منهم، وهم ماذا؟ وهم غافلون، وهم غافلون. فجاءها بأسنا بياتا أو هم ماذا؟ أو هم قائلون، يعني فجاءتهم العقوبة، جاءت البعض في بيوتهم ليلا قبل أن يصبحوا، وبعضهم نهارا في ماذا؟ في وقت قيلولتهم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني فما كان قولهم، يعني هؤلاء القوم الذين هلكوا حين جاءهم العذاب، إلا أن ماذا؟ إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي اعترفوا بماذا؟ اعترفوا بأنهم ماذا؟ ظلموا أنفسهم بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى، وبكفرهم بالله سبحانه وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سيسأل الأمم التي أرسل إليهم رسله، التي أرسل إليهم رسله، سؤال ماذا؟ سؤال توبيخ عما عملت فيما جاءتها به الرسل. فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأقوام، وهنا السؤال سيكون سؤال ماذا؟ سؤال توبيخ، وسيأتي الحديث عنه. ولنسألن من؟ ولنسألن المرسلين. طبعا القوم سيسألون، هل أطاعوا الله جل وعلا؟ هل آمنوا بالله سبحانه وتعالى؟ هل أجابوا الرسل فيما دعوهم إليه من ماذا؟ من توحيد الله جل وعلا، ومن حدود الله سبحانه وتعالى، والانتهاء عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وسيسأل الله جل وعلا الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم عن تبليغهم لرسالة الله سبحانه وتعالى، وعما أجيبوا. ثم قال جل وعلا فلنقصن عليهم، أخبر سبحانه وتعالى أنه سيقص على العباد يوم القيامة عن علم بما قالوا، يعني هو يسأل سبحانه وتعالى ومع ذلك ماذا؟ هو على علم سبحانه وتعالى. فماذا؟ سيقص على العباد يوم القيامة عن علم بما قالوا وبما عملوا في الدنيا. وما كان سبحانه ماذا؟ وما كنا غائبين، ما كان سبحانه وتعالى غائبا في وقت من الأوقات عن العباد جميعا، المؤمن منهم والكافر، فهو على كل شيء شهيد. والوزن يومئذ الحق، الآية أخبر سبحانه وتعالى أن الوزن يوم القيامة لأعمال الخلائق يكون بالعدل، فمن ثقلت موازين عمله الصالح فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازين أعماله الصالحة فرجحت سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بماذا؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون، نتيجة تكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى وجحدهم بآيات الله جل وعلا. هذا هو المعنى الإجمالي، وقد تكلمنا قلت أيها الإخوة في الأسبوع الماضي عن ماذا؟ عن الأحرف السبعة والأقوال التي قيل فيها، وكما ذكرنا بعض القضايا المتعلقة بها، وذكرنا أنها ماذا؟ أن هذه حروف هجائية لا معنى لها في نفسها، إذا جاءت مفردة هكذا ألف با تا تا طيب، لكن لها لها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكم هذه الآية الأحرف المقطعة الإشارة إلى ماذا؟ إلى التحدي بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي تألف من حروف عربية يتحدثون بها ويتكلمون بها. ولذا ما من موضع في القرآن يأتي أحرف مقطعة إلا ويعقبها في الآية التي بعدها أو التي بعدها بقليل ماذا؟ الإشارة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في صور كتاب الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن قضايا مهمة حول تعظيم أقوال السلف رحمة الله عليهم، وأن هؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم هم أعلم الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولذا لا يستغرب ما جاء عنهم في بيان معاني لهذه الأحرف في بعض المواضع، وإنما يتهم الإنسان نفسه في ماذا؟ في عدم الفهم أو في قلة الفهم. وكذلك أن الأحرف المقطعة نزلت في الصور المكية، وأول ما نزلت في صورة نون والقلم وما يسطرون، ومع ذلك فإن كفار قريش وهم أحرص الناس على الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الغمز في كتاب الله جل وعلا لم يقفوا مع هذه الأحرف بالاعتراض ولا بالطعن ولا بالتشكيك. فهنا ماذا؟ فهنا دليل على ماذا؟ دليل على أنه لم يش يعني ليس هناك أي مشكلة يعني في عند هؤلاء القوم في الاستفتاح بهذه الآيات. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يرد عنهم سؤال حول ماذا؟ حول هذه الأحرف المقطعة. قال أهل العلم وهذا يدل على أنها لم تكن مشكلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، فلا يكن في صدرك حرج منه، وذكرنا الحرج يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضيق على الإبلاغ بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يضيق أو لا يشك بأنه ماذا؟ منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ومن حكم نزول القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر به من؟ لتنذر به المؤمنين أو لتنذر به الكافرين وماذا؟ وتذكر به من؟ المؤمنين. ثم قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. من هنا نبدأ يعني في التفسير التحليلي لهذه الآيات. قال أهل العلم ما المناسبة بين هذه الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء؟ المناسبة ظاهرة. هنا ماذا قال في الآية التي قبلها؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى لماذا؟ وذكرى للمؤمنين. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال أهل العلم لما بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم لينذر به ويذكر، أمر من ذكروا وأنذروا بما ينبغي أن يفعلوا تجاه ذلك الإنذار والتذكير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول ابن جرير رحمه الله يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام اتبعوا أيها الناس ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والهدى واعملوا بما أمركم به ربكم طيب طبعا هنا يعني ابن عطية أو في قول عند العلماء يقول لتنذر به من؟ الكفار، لتنذر به الكفار وتذكر به المؤمنين. ولو قيل لتنذر به وتذكر به المؤمنين جاز، يعني ماذا؟ يعني غير متبوع كما قال ابن جرير قال ابن عطية: والظاهر اتبعوا ما أنزل إليكم، قال: والظاهر أن يكون أمرا لجميع الناس، أي اتبعوا ملة ماذا؟ اتبعوا ملة الإسلام، اتبعوا ملة الإسلام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وإذا اتبع الإنسان الإسلام فهو متبع لماذا؟ للقرآن. وإذا اتبع القرآن فهو متبع لماذا؟ للإسلام. فالقرآن والإسلام هما يعني نقول هو معنى واحد، هو معنى واحد. فمن اتبع القرآن فهو في الحقيقة ماذا؟ هو متمسك وملتزم بماذا؟ بدين الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول كلام مستأنف، كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين، خوطب به كافة المكلفين، وكل مأمور باتباع ما أنزل إليه. والمقصود الأجدر هم من؟ الكفار، هم الكفار. يقول والمقصود الأجدر هم المشركون، تعريضا بأنهم كفروا بنعمة ربهم، حيث أنزل عليهم ماذا؟ أنزل عليهم هذا القرآن، وأرسل إليهم ماذا؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا طبعا هنا كان أول مخاطب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هؤلاء القوم، لكن كما ذكرت أن ماذا؟ أن هنا ماذا؟ يدخل في ماذا؟ يدخل فيه الجميع. من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هنا لماذا التعرض للربوبية؟ لماذا قال من ربكم؟ قالوا هنا مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين هنا، قالوا هنا مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجوبه. وتأملوا أيها الإخوة في رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى في خطابه لهؤلاء القوم الذين أعرضوا ماذا؟ الذين أعرضوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، فيقول اتبعوا ما أنزل إليكم من؟ من ربكم. أنتم ألستم تؤمنوا بأنه رب، وأنه خالق، وأنه رازق، وأنه مدبر، وأنه السيد سبحانه وتعالى؟ فلماذا لا تؤمنون بألوهيته؟ ولا إن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن الله. طيب هم يؤمنون بربوبية جل وعلا، ومع ذلك أعرضوا عن ماذا؟ عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لأنه فيه إقرار بماذا؟ بألوهية الله سبحانه وتعالى، وأن الإله ماذا؟ واحد جل وعلا، وليس فيه ماذا؟ أرباب متعددون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكما ذكرت أيها الإخوة أن هذا القرآن أنزل من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم، أهل العلم في نزول القرآن يشيرون إلى ماذا؟ يشيرون إشارات. الأمر الأول: القرآن أنزل في ليلة قدر، أنزل في ليلة قدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة قدر من رمضان، في ليلة قدر من رمضان. وهذا النزول أيها الإخوة أشار إليه بعض أهل، طبعا أشارة ابن عباس هنا، قالوا هذا النزول لا علاقة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم به، وإنما أشاروا إلى حكمة من حكم، قالوا بيان لمنزلة من؟ لمنزلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل القرآن بعد ذلك متتابعا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم كذلك يقولون إن أول نزول على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء إنما كان في ليلة ماذا؟ في ليلة قدر من رمضان، في ليلة قدر من رمضان. طيب المسألة التي تشكل أن القرآن أيها الإخوة تلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا، تلقاه جبريل من الله سبحانه وتعالى مباشرة بلا واسطة، خلافا لمن يقول من الأشاعرة وغيرهم أنه تلقاه من اللوح المحفوظ، وهذا مردود عليه، وإنما تلقي من الله سبحانه وتعالى ونزل به جبرائيل عليه الصلاة والسلام على محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونزل ماذا؟ مفرقا في 23 سنة التي هي مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل منجما. كذلك أيها الإخوة مما تكلم فيه أهل السنة والجماعة أن هذا النزول الجملي للقرآن الكريم والنزول المفرق للقرآن الكريم لا يعارض بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى كلاما يليق به جل وعلا، خلافا لغيره من الطوائف التي تقول ماذا هو كلام النسي أو غير ذلك. ونقول هذا الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى وحفظه في اللوح المحفوظ ولا إشكال في ذلك، ثم بعد ذلك أملي من الله سبحانه وتعالى على جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولذا في التعريف نقول كلام الله، القرآن هو كلام الله المنزل على من؟ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، لنرد على من يقول بغير ذلك، المنزل على من؟ على النبي، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيها التوراة والإنجيل وغيرها. طيب، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر صورة، متعبد بتلاوته يعني أمرنا بتلاوته في الصلاة، وكذلك أن الإنسان إذا كرره وقرأ فيه فإنه ماذا؟ يؤجر على تلاوته. ومن التعبد بتلاوته أن يتلى في ماذا؟ في هذه الصلوات، في هذه الصلوات. المعجز بأقصر صورة وهي صورة الكوثر، وقلنا صورة الإخلاص، فماذا؟ فقد تحدي العرب والعجم البر والفاجر إلى أن تقوم الساعة بهذا القرآن، ولو اجتمع بعضهم على بعض ماذا؟ ظهيرا، فلن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا. فهذا تحد من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للعرب. ولذا العرب وكفار قريش لما عرفوا أنهم لا يقدروا على معارضته ماذا بدأوا يفعلوا؟ بدأوا هنا يختلقوا ماذا؟ التهم للنبي صلى الله عليه وسلم للصد عن القرآن فقط، لكن كمعارضة ما عهد من قريش أنهم عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، ما كمسيلمة، مسيلمة مجنون عنده خفة في عقله فيما يظهر، فبدأ يعارض فيقول يا محمد أنزل عليك القرآن وأنا أنزل علي القرآن، كلامه هذا ساقط ما يحكى، فهنا في عقله خفة. أما قريش لأن عقولهم يعني عندهم عقول شوي، فما جرؤوا أن يقول نحن سنعارضك يا محمد، اسمع منا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، ما يقول كما قال مسيلمة والخابزات خبزا فالعاصفات عصا، كلام فاضي. طيب، نقنقي يا ضفدع ولا ترققي، كلام مسهول أصلا لا يقارن به، لكن فقط لتعرف السماجة هذا الرجل أخزاه الله في الدنيا والآخرة. أما قريش فكأنها ربأت بنفسها أن تعارض القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بدأت تكيل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المكاييل في اتهامه عليه الصلاة والسلام. ولذا كما ذكرت نظرت ما ذكرت الأسبوع الماضي ولا ما أدري نسيت أنا أن أن أن الوليد وعتبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال يا محمد سفهت أحلامنا وفعلت ماذا تريد يعني؟ فقال انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع مني. فبدأ يقرأ عليه في سورة ماذا؟ فصلت. فألقى بيديه خلف ظهره، فلما وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. قال ناشدتك الله والرحم يا محمد لا تفعل. فقالوا يا صبأ، قال والله لقد سمعت الشعراء وسمعت وعرفت الكهانة وكذا وكذا، والله إني سمعت كتابا ما سمعت مثل هذا، إن عليه وإن عليه، يثني على القرآن. قالوا صبأت، أنت شكلك تبغى ابن أبي قحافة، إذا بودا يسب واحد يقول إيش يقول يعني تريد أن تتبع ابن أبي قحافة ابن أبي كبشة، يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففكر فماذا؟ فقال إنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر وأدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ليه؟ قالوا لأنه إذا سمعت القرآن فإنه يفرق بين الرجل وبين أهله، فيسلم الرجل فيعادي من؟ يعادي الزوجة ويعادي الأب ويعادي الأم، فهنا فرقوا بين المرء وبين أهله وبين زوجه وبين أبيه وبين أمه، فهذا فبدأوا يشنشنون بهذه الكلمة، بدأوا كاذب قالوها لا مرة ولا كاذب، وقالوا كاهن قالوها شاعر، وما علمناه الشعر الشعر في حق النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذم، ولذا ترى الله سبحانه وتعالى رفعه عن ماذا؟ عن هو صفة كمال في بعض الرجال، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس في صفة كمال، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، وهذه الأمية صفة كمال في حقه عليه الصلاة والسلام، لا صفة نقص. الأمية في الإنسان صفة نقص، أما في النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفة الكمال. لما؟ لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وجاء لهم بهذا القرآن. لأنه لو كتب لقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيأتمنا عليه بكرة وأصيلة. يا محمد، أنت اطلعت على كتاب من كتب التوراة والإنجيل ما نعرفها، أو كتب الأمم السابقة، فبدأت لقيت لك كتاب وجيت تكتب لنا كل يوم تقول لا نزل علي ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج. ما يقرأ عليه الصلاة والسلام، ويوم يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، جملة اعتراضية تأتي في كل سنة رسالة، يقول أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي هذا طعن فيه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي ويقول إن الأمة أمية كذا وكذا، ويبرر وهات وهات، وهذا كله كلام إيش؟ كله كلام مردود عليه. لكن المشكلة نطير بها وين؟ في العجة. يقول عندنا يطير بها الإنسان إيش؟ في العجة. قريب والله صادق يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون أمي؟ هذا الله سبحانه وتعالى يقول، وهو عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. الشهر 29 و30 يوما. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي إنسان يقول لا، إنه ورد في لغة العرب بأن الأمية هو كذا وكذا وكذا وأم القرى، وانطرب في العجة وارسل، وهذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم ترسلها. نقول رويدك رويدك، لا تستعجل. فهذا كلام مردود عليه، كلام مردود عليه. وكون أيها الإخوة، ترى مسألة مهمة يا إخوان يا إخوة يا أخوات، كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمي عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله ورسوله، هذا لا يقدح في منزلة عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص من قدر عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ما قال سبحان الذي أسرى بالإله، ولا أسرى بكذا ولا كذا. ونحن نعلم يقينا بأنه خير البشر وأفضل البشر وأعظم الرسل عليه الصلاة والسلام، هذا لا خلاف فيه ولا ينقص من قدر عليه الصلاة والسلام. وكون مثلا وقع في بعض ما وقع في عبس وتولى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لا، هذا لا ينقص من قدره عليه الصلاة والسلام، لأن له جانب بشري عليه الصلاة والسلام، له جانب بشري يقع فيما يقع في البشر، لكن ينبهه الله سبحانه وتعالى، يذكره الله سبحانه وتعالى فينتبه. وحتى إيش؟ حتى نكون نقتدي. يقول إذا وقع الإنسان في خطايا يرجع. طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أما الجانب الوحي وما يتعلق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ماذا؟ لم يقع منه زلل عليه الصلاة والسلام. أما في بشريته عليه الصلاة والسلام، يا غضب من زوجاته، هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام، حرم على نفسه العسل، حرم على نفسه ماريا، أو عبس في وجه الأعمى إلى غير ذلك، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. تقول عائشة لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيخفي شيئا لأخفى هذه، لكن إيش؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذن نرجع مرة ثانية إلى الآية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا. قال أهل العلم، أشار إلى ذلك السيوطي، يقول في هذه الآية اتبعوا ما أنزل إليكم، استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به، لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. هذا ذكره السيوطي، وكما ذكرت لكم أنا لا أقرر مسائل الفقه، أنا فقط أشير فقط لاستنباطات العلماء، يعني الفوائد التي يستنبطونها، لكن تؤخذ ما تؤخذ. هذه مسألة ثانية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنزل ليش؟ إليكم. نحن أنزل علينا شيء ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ماذا خوطبنا بماذا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم، قالوا ليفيد بأنه منزل على ماذا؟ يعني للكل، وخطاب للكل، ليتبع إيش؟ لنتبع نحن. ولذا أيها الإخوة والأخوات، كما قال ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، يقول إذا سمعت يا أيها فأرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر منه. فإذا سمعت يا أيها الناس اتقوا ربكم، واحد يقول يا أخي تراني ماني من الناس، هاوش أنت ملائكة، ها مش أنت، إذن أنت من الناس، إذن هذا الخطاب لمن؟ يقع في موقعك، في عليك أيضا، يا أيها الذين آمنوا، جعلنا الله وإياكم منهم، إذن الخطاب للمؤمنين. فنقول أيها الإخوة، السلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانت الآية تنزل عليهم كانوا ماذا؟ كانوا يمتثلون في أنفسهم، ما يقول ترى المقصود ترى أبو بكر، إيه والله أنت، والله أنت المقصود يا أبو بكر، لا أنت يا عمر. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ماذا فعل ثابت بن قيس بن شماس؟ جلس في بيته يبكي. لما؟ قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية وإني أخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. لما؟ لأن له صوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيبا مفوها رضي الله عنه وارضاه، مع أن الآيات قيل في سياقها الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، قيل نزلت في الصديق وفي الفاروق رضي الله عنهم وارضاهم، ومع ذلك ما قال إيه اسمع يا أبو بكر انتبه، ها انتبه يا عمر، ها ترى والله يا ويلك من الله. مباشرة انزل على نفسه وجلس في بيته يبكي رضي الله عنه وارضاه. ثم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منهم وأنه من ماذا؟ أنه من أهل الجنة، جعل الله إياكم من أهل الجنة. فنقول أيها الإخوة كل أمر كل نهي في القرآن أمتثل ماذا؟ أنزله على ماذا؟ أنزله على نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، خطاب لمن؟ لنا جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، خطابات لمن؟ ندخل في هذا ما عدا ما استثني من الخطابات الخاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، خطابات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أيها الإخوة ما يشار إليه من أفعال بعض الكافرين، من أفعال بعض الكافرين، فإنما هنا التنبيه للمؤمن ألا يذا ألا يفعل مثل ماذا؟ مثل ما فعل القوم، مثل ما فعل القوم. مثل أصحاب السبت، طبعا قصة قصها الله سبحانه وتعالى عن أصحاب السبت. طيب إيش بالنسبة لنا نحن؟ إيش المشكلة يعني أصحاب السبت؟ أنت لما تعرف ما هم أصحاب، من هم أصحاب السبت وماذا فعل بهم وماذا فعلوا، فأنت كمسلم وكمؤمن تتجنب ماذا؟ الفعل الذي فعلوه ووقعوا فيه. ولذا خذوا مثال واحد، يلا ما دام نحن، سورة البقرة أيها الإخوة أطول سورة في القرآن الكريم، 286 آية، سميت بسورة ماذا؟ البقرة. والبقرة 7-8 آيات أو 9 آيات فيها فقط، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب السؤال الآن إلى ماذا ترمز هذه البقرة؟ فقط قصة كذا ذكرها الله جل وعلا علينا حكاية بس؟ لا، ليس المغزى هذا فقط أنك حكاية حكيت، لكن الآيات هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى عمل قوم من بني إسرائيل في ماذا؟ في استجابتهم لأوامر الله، الاستجابة لأمر من؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انتهى الكلام ولا ما انتهى الكلام؟ لو ذبحوا أي بقرة لنفعت، صح ولا لا؟ لا بدأوا يتعنتون، وش هي البقرة؟ وش لون البقرة؟ متشابهة علينا يا موسى، علمنا البقرة وش هي؟ أسئلة تعنتية. طيب لماذا ذكرت قصة البقرة في البقرة في سورة البقرة؟ سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، أحكام كثيرة، أوامر كثيرة. أنا وأنت كمسلم، كمسلمين وكمؤمنين، ما هو الواجب تجاه هذه الأوامر وهذه النواهي؟ هل نفعل كما فعل هؤلاء القوم مع البقرة؟ تعنتوا وماطروا وتلكأوا في الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما نسمع ونطيع ولا نفعل مثل ما فعلش، مثل ما فعل القوم. وهكذا وهكذا أيها الإخوة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية: أمر باتباع ما أنزل الله على رسوله ونهي عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل، شوف هذا الكلمة، فكل من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل، واتبع أولياء من دون الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالوا المقصود من هذا النهي بعد الأمر بالاتباع تأكيد مقتضى الأمر باتباع ما أنزل إليهم، يعني تأكيد لماذا؟ تأكيد لاتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأمة، وقطعا لماذا؟ وقطعا لمعاذيرهم، وقطعا لمعاذيرهم. الأولياء أيها الإخوة هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد واتبع من دون الله سبحانه وتعالى، من الأصنام والأحبار والكهان والكواكب وغيرها. من عبد الكواكب فهذا ولي عنده، من اتبع الكهان فهو فالكهان هذا فالكاهن ولي عنده من اتبع الأحبار والعلماء السوء هؤلاء فهم عالم عنده، ومن عبد الأصنام ود وسواع ويغوث فهم ماذا؟ فهم أولياء عنده، فهم أولياء ماذا؟ عند هذا الرجل. طيب يقول أهل العلم، أظن أشار لذلك، كل هذه مسألة تحتاج وقتها، كل من أطاع أحدا طاعة دينية في حكم شرعي لم ينزله الله جل وعلا فقد اتخذه وليا. كل من أطاع أحدا طاعة دينية في حكم شرعي لم ينزله الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه ربا، واتخذه ماذا؟ ربا ووليا وسيدا. وهذه مسألة خطيرة، نعم مسألة ماذا؟ خطيرة جدا، وخاصة في هذه الطوائف التي ايش؟ التي نسمع عنها، التي يشرعون الأولياء فيهم ماذا؟ يشرعون ما لم ينزله الله سبحانه وتعالى. فيأتي ماذا؟ فيأتي الأتباع بماذا؟ بالطاعة والاتباع والعمل بماذا؟ بما قالوا، مع أنه خلاف لماذا؟ لما أمر الله به، خلاف لما شرعه الله سبحانه وتعالى. فيتنبه المسلم، وتدخل تحت هذه الدائرة كذلك من شرع البدع. إذا البدع في حقيقتها ماذا؟ هي ماذا؟ هي طاعة دينية في حكم ماذا؟ في حكم شرعي، في حكم ماذا؟ في حكم شرعي. فهنا ماذا؟ فهنا ينتبه الإنسان، فهنا ينتبه الإنسان لهذه المسألة. وهذه إشارة أردت أن أؤكد عليها، قليلا ما تذكرون، قليلا ماذا؟ ما تذكرون. هذا يقولون اعتراض، اعتراض مسوق. يعني لماذا جاءت قليلا ما تذكرون؟ يعني لتقبيح ماذا؟ لتقبيح أفعال من؟ هؤلاء القوم، لتقبيحهم في عدم اتباعهم لما أنزل إليهم. قليلا ما تذكرون، أي قليلا إيش؟ أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا. يعني هؤلاء إيش؟ لا يتعظون، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول ابن جرير رحمه الله، أنا لازلت مع ابن جرير هذا، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: حذر هؤلاء العابدين غيري والعادلين بي الآلهة والأوثان سخطي. رجعنا ليش سورة إيش؟ سورة الأنعام، أحسنت، نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له ماذا؟ عدلا مساويا له سبحانه وتعالى. لا أحل بهم عقوبتي فأهلكهم كما أهلكت من سلك سبيلهم من الأمم قبلهم، فكثيرا ما أهلكت قبلهم من أهل قرى عصوني وكذبوا رسلي وعبدوا غيري. هذا قول الله. والقول الثاني في المناسبة هذه الآية بما قبلها، قيل لما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار والتبليغ وأمر القوم بالقبول والمتابعة، ذكر في هذه الآية ما في ترك المتابعة والإعراض من الوعيد والعقوبة. يعني شو يقول؟ يقول كتاب أنزلناه اتبعوا ما أنزل إليكم. طيب ما اتبعنا؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قال إن أعرضتم وكذبتم وكفرتم. فهنا إيش؟ في نوع من ماذا؟ كأنه تهديد لمن أعرض ماذا؟ عن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب يقول ابن جرير، سؤال ابن جرير في سورة الأعراف في بدايتها أكثر من فإن قيل فإن قالوا. طيب وهذه لو درست ربما هي تدرس أحيانا عند بعض المفسرين، لكن لفتت نظري. يقول فإن قال قائل وكم من قرية أهلكناها، هنا فإن الله تعالى ذكره إنما أخبر أنه أهلك ماذا؟ أهلك قرى، فما في خبره عن إهلاك القرى من الدليل على إهلاك أهلها. فهمتم المسألة؟ هو يقول وكم من قرية أهلكناها، إذن هلكت القرية. طيب أهل القرية وينهم؟ يقول ما في خبر. يقول فإن قال قائل، يقول طيب القرية وينهم؟ أصحاب القرية البشر يعني. قيل الإجابة هو رحمه الله، قيل إن القرى لا تسمى قرى ولا القرية قرية إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان ماذا؟ وسكان منهم. ففي إهلاكها إهلاك لمن؟ إهلاك من فيها. إذا هلكت القرية يعني هلكنا إيش؟ القرية واللي وين؟ واللي في القرية كلهم أهلكناهم. طيب وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم أهلكناها. صح أنتم معي؟ خلونا بسألكم السؤال نفسه بن جرير. أهلكناها صح ولا لا؟ هلكت القرية. يقول فجاءها بأسنا. طيب هي هلكت الآن صح ولا لا؟ فكيف يأتي البأس بعد الهلاك؟ عرفتم؟ فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول وهل هلكت قرية إلا بمجيء بأس الله وحلول نقمته وسخطه بها؟ فكيف قيل أهلكناها فجاءها بأسنا؟ يعني أهلكناها فجاءها ماذا؟ فجاءها بأسنا. يقول رحمه الله وإن لذلك من التأويل وجهين كلاهما صحيح واضح منهجه. أحدهما أن يكون معنى وكم من قرية أهلكناها بخذلاننا إياها عن اتباع ما أنزلنا إليها من البينات والهدى واختيارها اتباع أمر أوليائها المغوية المغويها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني اتباع أولياء الغاوي المغوين يعني عن طاعة الله، فجاءها بأسنا إذ فعلت ذلك بياتا أو هم قائلون. فيكون شفتوا إيش يقول؟ فيكون إهلاك الله إياها خذلانه لها عن طاعته، ويكون مجيء بأس الله إياهم جزاء لمعصيتهم ربهم بخذلانه إياهم. يعني ماذا؟ خذلهم الله ثم جاءهم إيش؟ ثم جاءهم البأس، ثم جاءهم البأس. والآخر منها القول الثاني يعني أن يكون الإهلاك هو البأس بعينه، هو البأس بعينه، فيكون في ذكر الإهلاك الدلالة على مجيء ماذا؟ الدلالة على ذكر مجيء البأس، وفي ذكر مجيء البأس الدلالة على ذكر ماذا؟ على ذكر الإهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. طيب إلى آخر كلام. ها وهو هو هلكت، هو خبر، أي هو خبر خبر. طيب طبعا لو كلام أكرمتني فزرتني أو يعني قدم الزيارة أو قدم الكرامة يقولون كلها ماذا؟ يقول إذا قال كقولهم زرتني فأكرمتني، طيب أو أكرمتني فزرتني، كلها في العربية تصح، كلها في العربية تصح. طيب وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هذا الخبر مستعمل كما ذكرت في التهديد للمشركين، في التهديد لمن؟ للمشركين الذين وجه إليهم التعريض في الآية الأولى، وقد خص بالذكر إهلاك القرى دون ذكر الأمم، لأن المواجهين بالتعريض هم أهل من؟ قيل أهل مكة، أهل مكة. طيب أيضا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فجاءها بأسنا بياتا، هل هنا أو بمعنى التشكيك أو بمعنى الواو؟ فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني جاءهم وهم رقود وقت القيلولة، ولا جاء قوم منهم وقت القيلولة وجاء قوم وقت البيات؟ يقول هنا الأغلب في شأن أو ماذا؟ اجتلاب الشك يعني من معانيها، وغير جائز أن يكون في كتاب الله شك، ما يكون في شك في كتاب الله. فماذا معنى التأويل؟ معنى التأويل يقول وكم من قرية أهلكناها فجاء بعضها بأسنا بياتا وبعضها وهم إيش؟ وهم قائلون. يعني في قرى ماذا؟ هلكت وهم نائمة، وقرى هلكت وإيش؟ وهي مقيلة في وقت القيلولة في وقت الضحى. طبعا ابن عطية رحمه الله يقول هذا يسمى باللف في لغة العرب، أهل البلاغة إذا كان في أحد من أهل البلاغة، طيب يسمى باللف، وهو إجمال في اللفظ يفرقه ذهن من؟ ذهن المخاطب. يقول إجمال في اللفظ، معنى اللف في البلاغة العربية يعني إجمال في اللفظ يفرقه ذهن المخاطب دون كلفة، دون كلفة. وكأني لم كأني يعني بل ما يعني كأني أشعر بأنه في كلامه الطويل رحمه الله لابن عطية كأنه يعترض على ماذا؟ يعترض على ابن عطية في قوله من هذا في هذا الموضع، لكني لا أريد أن أذكره. يعني كأنه يقول أن حتى هذا القول من ابن يعني يقول هذا تكلف، يعني فجاءها جاء بعضها بأسنا بياتا وبعضها وهم قائلون، يقول هذا تكلف لأن اللف لا زال في المعنى، يقول هذا الكلام، لكن هذا قول له رحمة الله عليه. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يقول هنا مبالغة في تصوير الغفلة، في تصوير الغفلة والأمن من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، لماذا خص مجيء البأس بهذين الوقتين، وقت البيات ووقت إيش؟ القيلولة، لماذا خصت بالذكر؟ هاي شيخنا هذا ساعة الغفلة، نعم هي في غفلة. طيب ها قالوا وغيرها ها كاني سمعت واحد ها والله الصوت ما واضح، لكن وضحر يلعب. لماذا خص الذكر، لماذا خص وقت البيات وهو النوم وخص وقت القيلولة في الضحى هذا؟ قالوا وخص مجيء البأس بهذين الوقتين لأنهما وقتان للسكون والدعة، وقت السكون وإيش؟ والدعة والاستراحة على عادته سبحانه وتعالى في أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله وفرحه وركونه إلى ما هو فيه، فمجيء العذاب فيهما أقطع وأشق، نسأل الله السلامة والعافية. ولأنه يكون المجيء فيه على غفلة من المهلكين فهو كالمجيء ماذا؟ بغتة، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن التذكير، سنذكر الكلام بعد أن نعلم، كما أن التذكير بالعذاب في هذين الوقتين قالوا فيه ما ينغص على المكذبين تخيل نعيم إيش؟ نعيم الوقتين، يعني وقت القيلولة ووقت الضحى وقت إيش؟ نعيم. فأنت لما تذكرهم بأن العذاب يأتي في هذا الوقت ماذا؟ أنت تنغص عليهم ماذا؟ فيه تنغيص عليهم في ماذا؟ في هذا في تخيل وقوع العذاب في هذا الساعة التي إيش؟ هم يعني مبسوطين فيها ومرتاحين فيها، يعني ورانا العذاب، كانوا يقول وراكم العذاب، حتى في ماذا؟ في وقت القيلولة وفي وقت البيبتوتة. وقالوا وفي هذا التقسيم وتهديد، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يكون على وجل في كل حين خوف، يترقبون ماذا؟ يترقبوا العذاب من الله سبحانه وتعالى، لا يدرون متى يحل بهم العذاب. طبعا أيها الإخوة، هنا طبعا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لاحظوا في الزلازل التي تحل الآن بالناس وبعض العقوبات متى تجي للناس؟ سبحان الله يعني انظروا طبعا على العقوبات التي حلت بنا، دعك من الكفار، حلت بنا نحن أمة الإسلام، دعك من يعني مثلا الزلازل التي حلت في الشهرين الماضية سواء في المغرب أو في أفغانستان قبل أيام أو في سوريا وفي تركيا قبل، متى؟ وقت غفلة، وقت غفلات، نسأل الله العفو والعافية. لا يتوقع في ماذا؟ لا يتوقع فيه وقوع العذاب. ثم يأتي ماذا؟ ثم يأتي على الناس ماذا؟ بغتة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا ما حنش حين مناص، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وأن يلطف بحال الأمة. طبعا هنا عذاب الاستئصال أيها الإخوة، عذاب الاستئصال للأمم السابقة بدءا من نوح عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه الصلاة والسلام، كل الأمم السابقة التي كذبت تستأصل عن بكرة أبيها، فلا يبقى منهم أحد حتى بعث موسى عليه الصلاة والسلام. فهلك فرعون، ثم بعد فرعون، بعد هلاك فرعون، بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لا تؤخذ الأمم بالاستئصال، كما قال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من المفسرين، وكان يقول قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين، يهلك الله المكذبين، أما بعد نزول التوراة فلم تهلك أمة بالاستئصال، حتى إنما أمروا بالجهاد، حتى إن بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أمروا بالدخول إلى الأرض المقدسة، وين هي؟ فلسطين. هنا ماذا في الجبارين اللي كانوا فيها؟ فأمروا بماذا؟ أمروا بالقتال، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى عقوبة استئصال على الأمة التي كانت في تلك البلاد، وإنما أمروا بالقتال مع نبيهم عليه الصلاة والسلام فأبوا، ومع ذلك لم تستأصل هذه الأمة. كذلك قوم عيسى عليه الصلاة والسلام، طبعا بين موسى وعيسى الله أعلم كم بعث الله سبحانه وتعالى من الأمم وكم بعث من الرسل، وهم كثير ولا شك في ذلك، ولكن موسى النصارى لم يستأصلوا كذلك بعذاب، وهكذا أيها الإخوة، وهكذا أيها الإخوة. في حديث، خذوا هذا الحديث، ذكره الحاكم وقال هو صحيح على شرط مسلم أظن، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض بعذاب من السماء غير أهل القرية التي مسخت قردة، التي مسخت قردة. ألم ترى إلى قول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الآية. وهذا الحديث رواه الحاكم وهو على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه الحاكم. وإن يعني تحتاج إلى تأمل، ربما يكون هذا من التفسير النبوي للآية، من التفسير النبوي للآية. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الدعوة هنا على وجهين عند العلماء. هنا فما كان دعواهم يعني الدعاء، يعني بمعنى الدعاء. وجاء عن بعض السلف: اللهم أشركنا في دعوة المسلمين، اللهم أشركنا في صالح دعوة المسلمين، في دعوة المسلمين. وابن جرير رحمه الله يرى أن فما كان دعواهم يعني الدعاء هنا في هذه الآية. والقول الآخر بمعنى كان دعواهم الادعاء للحق، الادعاء لماذا؟ للحق، الادعاء للحق. وابن عطية يقول كأن الموضع يتوجه إلى القولين، يتوجه إلى القولين، فيقول: لأن من ناله مكروه أو حزبه حادث فمن شأنه أن يدعو، ومن شأنه أن يدعي معاذير. يقول إذا حل البأس يدعو ويدعي إيش؟ ويأتي بالمعاذير حقته، يدعو يقول: يا رب إنا كنا ماذا؟ ظالمين. ويقول: يا رب والله والله يا رب والله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فيقول يعني الآية محتملة لهذا، محتملة. لكن طبعا المفسرين يقول العلماء: ليس المشكلة في التفسير، لكن المشكلة في ماذا؟ أن تفهم المعنى الدقيق الذي يتوافق أحيانا مع سياق الآية ومع القول الأولى. في هذه الآية الدلالة الواضحة على ما صح أو ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. والحديث رواه ابن جرير بسنده، ورواه ابن أبي حاتم وغيره، وغير ابن حاتم وغيرهما. طيب، فما كان دعواهم؟ هل كان قبل الهلاك أو بعد الهلاك؟ طبعا بعد الهلاك، هلكوا صح ولا لا؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، هلكوا هم الآن. قالوا هنا: ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة، ما كل الأمم هلكت في ماذا؟ في لحظة. ليس بين أوله وآخره مهلة يعني محل، وإنما كان في وقت. خذوا مثال نوح عليه الصلاة والسلام مثلا، لما العلامة وشي: فإذا ثار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. طيب، بدأ يفور، بدأت تمطر، بدأت الأرض تتفجر، هنا بذاش أيقنوا بماذا؟ أيقنوا بالعذاب. طيب، على ما بال أغرقهم الطوفان ساعة ساعتين ثلاث، الله أعلم بكم حصل. دعك من نوح عليه الصلاة والسلام، صالح تمتعوا في داركم كم؟ ثلاثة، بنص القرآن. إذن وعدهم بماذا؟ بالعذاب، وسيأتي العذاب، لكن بعد كم؟ بعد العذاب. إذن فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إذن في مدة بين بداية العذاب وبين آخر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك كلام طويل، طيب، إنا كنا ظالمين مؤكدات ولا لا؟ نعم تؤكد. يقول: لتحقيق الخبر للنفس وللمخاطبين. وهنا التأكيدات ماذا؟ فيها نوع من ماذا؟ شعور بفعلا بأنهم ماذا؟ قد ظلموا. إنا كنا ظالمين، لكن هيهات، خلاص انتهى الأمر، العذاب قد حل، والعقوبة قد ماذا؟ قد نزلت، نسأل الله السلامة والعافية. وعند ذلك لا ينفع هنا الاعتراف بماذا؟ بالخطيئة التي وقعوا فيها. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طيب، قالوا لما ما مناسبتها بما سبق؟ قالوا: لما أمر الله الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ، وأمر الأمة، أو نقول الرسول، وأمر الأمة بالقبول والمتابعة، وذكر التهديد، هنا أتبعه بنوع آخر من التهديد، وهو أنه يسأل الكل عن كيفية أعمالهم في يوم القيامة. وقيل يعني أيضا في ذلك لما قال جل وعلا: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف، بل ينضاف إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم، وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب، بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب والمرسلين كذلك، كل بحسبه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، فلنسألن الذين أرسل إليهم. يقول ابن عباس والسدي ومجاهد: يسأل الله الناس عما أجاب المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا من دين الله سبحانه وتعالى. المراد بالسؤال هنا التوبيخ والتقريع للكفرة وللعصاة. فلنسألن الذين أرسل إليهم، التأكيد بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك، ولأن المخاطبين من العرب في أول الدعوة كانوا ينكرون ماذا؟ كانوا ينكرون البعث، ولتأكيد الخبر في ماذا؟ لتأكيد الخبر وتأثير الخبر في النفس، وللخبر تأثير في ماذا؟ ليكون له تأثير في ماذا؟ في النفس، لتأثير في النفس. إذن ماذا؟ إذن هنا التوكيد بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك، ماذا؟ لإزالة الشك بأنه ماذا؟ بأنه سيكون هناك ماذا؟ بعث ونشور، وسوف يكون هناك ماذا؟ سؤال لكم وسؤال لهم، سؤال لنا ونحن معهم مع الأمم مع الناس، وسؤال لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام. قدم ذكر سؤال الأمم على سؤال الرسل لماذا أيها الإخوة؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قدم القرى، قالوا لأن المقصود الأهم بالسؤال هم الأمم، لإقامة الحجة عليهم في استحقاق العقاب من الله سبحانه وتعالى، لاستحقاقهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع ووجد الصديق وعمر رضي الله عنهما: ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: أخرجني الذي أخرجكما. فهلما بنا إلى فلان، فذهبوا إليه، فقصة طويلة، فذبح لهم بالرطب والبصر، ثم أذبح لهم قال إياك والحلوب، فذبح لهم وأكلوا. فلما شبعوا قال صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم أيها الإخوة، جاء في حديث في رواية مسلم، وجاء في حديث في رواية الترمذي: أول ما يسأل عنه العبد، طبعا نسألنا المرسلين، سيسأل الله سبحانه وتعالى أول ما يسألك عن دينك، أمر التوحيد والصلاة وهذه العبادات، ثم بعد ذلك تسأل عن ماذا؟ عن النعم التي نرفل فيها صباح مساء. يقول في الحديث الترمذي: أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ اللهم استعان. وجاء في حديث آخر في حديث مسلم: ألم أخلقك ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أسودك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أن اليوم أنساك كما نسيتني. إذن سنسأل أيها الإخوة عن هذه النعم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماذا؟ عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الحياة سنسأل عنها جميعا، من يوم بلغ الإنسان الرشد حتى يموت، من لو قلنا من 15 إلى 70 ستسأل عنها، لكن في مرحلة خاصة سيكون لها سؤال ماذا خاص، وهي مرحلة الشباب من 15 إلى كم؟ إلى 40. هذا المرحلة الخاصة بالشباب ستسأل عنها سؤالا خاصا، وتسأل عن هذا المال، من أين أتيت به وفيما أنفقت، وهذا العلم ماذا عملت به. والله المستعان. وسنسأل عن هذه النعم التي نرفل فيها صباحا مساء وقليل من عبادي الشكور. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني هذا من أعظم التوبيخ، من أعظم التوبيخ والتقريع، حيث يقرون بالظلم وتشهد عليهم أنبياؤهم ويقص الله عليهم أعمالهم. يعني ترى الله جل وعلا أصلا هو لا ليس بحاجة، هي معنى الآية، ليس بحاجة محتاج إلى سؤال هؤلاء القوم، ولذا أكد فقال فلنقصن عليهم بعلم، يعني هنا ماذا؟ تأكيد عن علم الله سبحانه وتعالى وعلى علم الله سبحانه وتعالى، وأنه وإن سأل هؤلاء القوم لكنه سبحانه وتعالى ماذا؟ إنما سأل من باب التوبيخ والتقريع لهؤلاء القوم، والله جل وعلا فيقول فلنقصن عليهم بعلم، يعني عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم، وهنا تنويه بماذا؟ وتنويه للتعظيم، أي بعلم عظيم، بعلم عظيم. وما كنا غائبين، وما كنا غائبين، فالله شهيد مطلع على جميع أعمال الخلق. ولذلك الآن السؤال لما يقول ألم أزوجك، ألم أجعلك ترأس وتربع، الله سبحانه وتعالى ألم يعلم أنه زوجك وأجعلك ترأس وتربع؟ بلى بلى، فهي داخل هنا فلنقصن عليهم بعلم، يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا هنا لما سأل، لما سأل سبحانه وتعالى إنما سأل عن ماذا؟ إنما هو السؤال هنا من باب التوبيخ والتقريع. وكذلك الله جل وعلا ماذا؟ الله سبحانه وتعالى عالم بأحوال عباده سبحانه وتعالى. يقول العلماء مثل ما تقول ألم أحسن إليك فأسأت، ألم أصلك فقطعت، فكذلك مسألة الله للمرسل إليهم بأن يقول ألم يأتكم رسلي بالبينات، إلى غير ذلك مما قال أهل العلم. إذن فلنخبرن العباد يوم القيامة عن علم بما قالوا وبما عملوا في الدنيا، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات عن أعمال العباد. والله جل وعلا حي قائم قيوم سبحانه وتعالى، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، يخفض ويقبض ويرفع ويبسط، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد، وإذا تفكرت وتأملت في هذا الملكوت وفي هذا الخلق ازددت إيمانا وازددت يقينا بعلم الله، بسعة علمه سبحانه وتعالى، باطلاعه سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة. وهنا تستشعر المراقبة لله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يقول المناسبة لهذه الآية ولما سبق في الآية الأولى أن من جملة أحوال القيامة السؤال والحساب، يعني فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم قال بين في هذه الآية أن من جملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال، وزن الأعمال، والوزن يومئذ الحق. الوزن هنا قيل القضاء وقيل العدل، وقيل هنا الوزن يومئذ الحق وزن الأعمال، وزن الأعمال. وجاء عن حذيفة في رواية لكن ما هي مرفوعة، يعني كأنها ليست من للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الموازين يوم القيامة من؟ جبريل عليه السلام. قال يا جبريل زن بينهم فرد على المظلوم، وإن لم يكن له حسنات حمل عليه من سيئات صاحبه، فيرجع الرجل عليه مثل الجبال. والوزن يومئذ الحق، يعني والوزن يوم القيامة لأعمال الخلق الحسنات منها والسيئات، يكون ماذا؟ يكون بالعدل، يكون بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه، يعني لما أخبر عن الوزن ماذا؟ أخبر أن العبرة بالميزان على وجه يظهر أنه لا حيث فيه بوجه من الوجوه، فقال فمن ثقلت موازينه، يعني في وزن، طيب والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، يعني ماذا؟ في ميزان، ومع ذلك هذا الميزان لن يحيف على من؟ لن يحيف على أحد، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طيب اختلف أهل التأويل في ماذا؟ في قول جل وعلا فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه، قيل فمن كثرت حسناته، فمن كثرت حسناته وهو قول لمجاهد. وقال آخرون فمن ثقلت موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته قالوا وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس له لسان وكفتان. وهو الصواب كما قال ابن جرير رحمه الله طيب إذن الميزان ماذا؟ يوم القيامة له لسان وله ماذا؟ وله كفتان. وله كفتان المعروف عند الناس يعني سيوضع ميزان له كفتان وله لسان في يوم القيامة لتوزن ماذا؟ لتوزن فيه الأعمال. طيب ماذا سيوزن؟ سنأتي بالكلام. طبعا جمهور العلماء أيها الإخوة أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان وله رسان كذلك قال أبو الحسن الأشعري اختلفوا في الميزان فقال أهل الحق له رسان وكفتان توزن في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات إلى آخر كلامه. وقال البغوي إن الله تعالى ينصب ميزانا له رسان وكفتان. وقال ابن قدامة الميزان له كفتان ورسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال ابن كثير بيان كون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان ما جاء عن الإمام أحمد في حديث إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا أو سجلا بالتخفيف. طيب كل سجل مد البصر يعني الدواوين له كم؟ 99 ديوان. كل ديوان مد إيش؟ بصره مسجل في إيش؟ الأعمال. فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب ما عندي شيء كلها سيئات نسأل الله العفو والعافية. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثبتنا الله وإياكم عليها. فيقول أحضروه. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع اسم الله الرحمن الرحيم. وحديث رواه الترمذي وغيره وهذا كلام له طويل عند العلماء في هذا الحديث. يقول ابن أبي العز دلت السنة على أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان في يوم القيامة وقال السفاريني دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان. لما قلت هذا القول؟ ابن جرير رحمه الله استطرد في الرد على من أنكر الميزان وهو مذهب المعتزلة ومن وافقهم كالأباضية وغيرهم في إنكار الميزان في يوم القيامة، ويقولون أن الميزان هنا إنما هو ميزان معنوي، الميزان معنوي، والله غني عن أن يضع ميزانا. والكلام في ذلك يطول في ذلك. وفي حديث لكني بمراجعة السريعة أظن في ضعف في 3 مواضع ينسى كل واحد منا، كل إنسان القريب والبعيد ينسى الزوجة وينسى الأب وينسى الأم وينسى الأولاد. ومنها قال عند الميزان، عند الميزان إذا وضع بالرجل وبالعبد ليقف بين يدي جل وعلا في ميزان أعماله فتوضع الحسنات وتوضع ماذا؟ السيئات. فإذا وضعت الحسنات ووضعت السيئات ذهل العبد في هذا الموقف فينسى كل مخلوق ولا يتذكر إلا ماذا؟ إلا النفس. لماذا؟ هل تطيش الحسنات أم تطيش ماذا؟ السيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة في دقة هذا الميزان، فالذرة هنا ماذا؟ ستفرق في ميزان ماذا؟ في ميزان العبد. وإن قلنا الذرة الدويبة الحمراء التي نعرفها ولا تخفاكم، وإن قلنا الهباء، إذا ضربت الأرض الآن يخرج التراب وتراه في الضوء أحيان، هذا قيل الذر. فماذا؟ فهنا يدلك على أن الميزان ماذا؟ على أن الميزان دقيق والإحصاء شديد، كما قال السلف رحمهم الله. يقول هذه الآية: في من يعمل مثقال ذرة قال بكى، يقول إحصاء شديد في يوم القيامة. ترى كل شيء مسجل عليك، والله كل شيء مسجل علينا يا إخوان، من خير ومن شر. فطوبى لمن ماذا؟ لمن وجد في في في في صحيفته ماذا؟ استغفارا كثيرا. بل جاء في الآثار أن الأم تنادي فتقول: يا ولدي يا ولدي، لقد كان بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، يا ولدي لقد حملتك 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين، يا ولدي لقد أمر بي اليوم إلى النار، يا ولدي حسنة واحدة تطيش بها أعمالي. فيقول: إليك عني نفسي. فعند ذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ونحن والله يا إخوان ما بنهلك إلا من أولادنا هؤلاء، أي والله إلا من رحم الله وقليل ما الله المستعان، نهلك من أجل هذا الذرية والحرص عليهم، ومع ذلك أول ما بتعلقون في رقبتك ويمسكون في رقبتك. واحد منكم، ترى لما أقول هذا الخطاب ليس أقصد غيري، ولا والله نحن كذلك أيها الإخوة، سنحاسب كلنا أيها الإخوة. وهذا الحرص على أولادنا وزوجاتنا ومتع الحياة ولذائذها، ومن لذة وطاب وجلب الدنيا بلذائذها، ما في إشكال. لكن أيننا في الجانب الآخر من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من حظهم على طاعة الله، من أمور كثيرة نشاهدها في حياتنا اليومية نقصر فيها كثيرا إلا من رحم الله. نحرص عليهم الساعة 7 على المدارس، ولا نحرص عليهم 5 على الصلاة. فالساعة الخامسة صغارا، وفي 7 كبارا. هذا نحن الآن في واقع مشاهد، نشاهد نحن بأنفسنا، والله يتوب علينا، فالله المستعان. فالإنسان يحرص على نفسه، ثم يحرص على قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم قال هنا، طبعا الكلام اختلف أهل العلم في الميزان، يعني ماذا سيوزن. قال أهل العلم على 3 أقوال. الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها، الأعمال كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني هذا الكلمات ثقل إيش؟ تثقل الميزان يوم القيامة، توضع في الكفة، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كما في الصحيحين. إذن توزن ماذا؟ توزن في ذلك اليوم إيش؟ الأعمال نفسها. القول الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه، يؤتى بالرجل السمين البدين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح إيش؟ بعوضة. وفي حديث والذي نفسي بيده، في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما لما صعد على شجرة الأراك فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقالوا: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده أنها لهما أثقل عند الله، أثقل في الميزان من أحد، أو نقول في الحديث رواية أحمد أثقل في الميزان من أحد. هذه الساقين باقي ما وصلنا وين؟ القلب والعقل المكلف اللي حق الإيمان، الموضع مستودع الإيمان. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. القول الثالث إذن من الذي يوزن؟ الإنسان بنفسه، يوضع في الكفة، وجاء في أحاديث كثيرة أن الإنسان يوزن. كذلك القول الثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال كما في صاحب السجل. قال ابن كثير: وقد يجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا: الذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها، وقيل صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة، وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والحديث متفق عليه. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص، الكلام لابن عثيمين رحمة الله عليه، بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن. قال: وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن. فثقلوا في موازينكم بالأعمال الصالحة، وتخففوا من الأعمال السيئة. قبل ماذا؟ قبل أن نوزن أيها الإخوة، توزن هذه الأعمال بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكما أشرت وذكرت قبل قليل، مثقال الذرة سيكون ماذا؟ سيكون فارق في حياة العبد في ذلك الموقف، نسأل الله السلامة والعافية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، عفوا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اسم إشارة أولئك، وما فيه من معنى البعد. قالوا: للإيذان بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم في الفضل والشرف، جعلنا الله وإياكم منهم. فأولئك هم المفلحون. هم ضمير فصل. قالوا لقصد الانحصار، فأولئك هم هنا حصر. قالوا: إن علمت، معنى الكلمة، إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم، كما قال أهل التفسير. فهم هم يعني انحصروا في ماذا؟ انحصر فيهم تحقق ماذا؟ تحقق المفلحين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هنا حكاية لحالهم وتجدد ماذا؟ الظلم، في تجدد الظلم. بآياتنا قدم هنا الآيات على الظلم للاهتمام بالآيات. هنا أيها الإخوة ملحظ: المفلحون وما تفرع منها فلح وأفلح وردت في القرآن 40 مرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون قد أفلح المؤمنون، إلى غيرها من الآيات. هذه الألفاظ تكررت وتلف جاءت في القرآن في 40 موضعا، وكلها تدل على الفلاح أي الفوز والنجاح في الدنيا وفي ماذا؟ وفي الآخرة. وتكرر الخسران، وتكرر لفظة خاسر وخسر وخاسرين وخاسرون وخسران وغيرها، وإن الإنسان لفي خسر، تكررت 25 مرة في القرآن الكريم. قيل يعني كما سويت الإحصاء سريع كذا، ربما تزيد أو تنقص، لكن إحصاء حصيتها قبل الدرس الإشارة إليه، قالوا 25 مرة. وخسروا 12 مرة، خسروا أنفسهم، الأخسرون، إلى غير ذلك. وكل لفظة الخسار تدل على ماذا؟ تدل على الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. تدل على ماذا؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في هلاك. كل الإنسان، جنس الإنسان، مع المؤكدات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة، أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما بيطلع عن الشيخ سعيد: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فمن أعظم ما يثقل الموازين حسن الخلق مع من؟ حسن أخلاق الإنسان أيها الإخوة. ومن أعظم حسن الخلق أن نحسن الخلق مع من؟ مع الله. أطعمك وسقاك وآواك وكساك وزوجك وجعلك ترأس وتربع، ما تحسن إليه؟ ما نستحي منه سبحانه وتعالى؟ هذا واحد. اثنين، حسن الخلق مع من؟ مع الناس. وحسن الخلق يرتبط بماذا؟ بالتعاملات. وبماذا؟ باللسان. فإذا أردت أن تثقل الأعمال يوم القيامة فإيش؟ فطيب هذا اللسان، ثم طيب الفعل مع ماذا؟ مع الناس. وإنه مما يؤسف له أن البعض من المسلمين في زماننا الآن ضاقت بهم ماذا؟ ضاقت بهم الخلق. بل أيها الإخوة، بعض الناس إذا مات أول ما يفرح بموته أهل البيت، إن شاء الله عفو العافية، ويرتاحون من أذاه، ومن شره. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم.